جائز بالإجماع. راعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر. طيب ثاني يقول ولا يعضد شجرها، لا يعضد يعني يقطع، والشجر ما له ساق قائم كشجر شجر الطلح والعوشق وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يقطع. لو فرض أن هذه الشجرة على الطريق ولها غصن متدن يؤذي المارة، فهل يجوز قطعه؟ نعم يجوز؟ لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صال على الإنسان في مكة؟ فالجواب لا تجيز هذا، يعني لو صال على الإنسان الضبح، الضبح حلال وهو محرم أو في مكة ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل. فلماذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المرضى؟ لماذا لا تقولون إنها صائمة؟ الجواب لأنها ليس بصائمة. نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآدم جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عليه، يجوز أن يدفع بقطرها ولا لا؟ يجوز. إذن هذه ليست صارمة. لكن ماذا يصنع؟ هل يبقي هذا الرسل يؤذي المسلمين؟ نقول لا يبقي، ينويه لن، يعني يحرفه إلى جهة أخرى. كما قال الفقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجرة على جارك وجب عليك إذا طالب الجار أن تلويه حتى لا يتأذى به. طيب ولا يغضب شجرها ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها أي يطرق، وليس مقيدا لما قال عكرمة رحمه الله أن تطرده عن الظل ليجز مكانه، ما شرط. لا تنفر سواء كان الصيد مستغلا بظل شجرة أو كان على غصن مغرب أو كان على أي شيء، لا تنفر أي تطرد ورمي. رمي جائز ولا غير جائز؟ ليس بجائز. إذا كان تنفيره حراما فكيف فيما في قتل؟ طيب لو نفرته ثم بطيرانه اصطدم بشيء، تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن لأن كانت السبب، لولا تنفيرك لبقي في مكانه، فأنت السبب وإحرف ضمن على ما اصطدم به غير ممكن. إذا قال حمامة وقعت في الدريش أنجز الدريش مضار، نسيت مش نقول نافذة النافذة أيضا نسيت. نعم القوة إيش؟ الطاقة نوعا ما لسارة الطاقة لكن فوجة لو أن هذه الحمامة وقعت في الفوجة هل لك أن تنفرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب باب الغرفة هل تنقبها؟ الجواب نعم، لأن البيت بيت وإبقاؤك إياها إكرام لها منك. فإذا كنت محتاجا إلى أغلاق الفرجة فلا حرج أن تغلقها، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها لا تطيل فهو أولى. طيب قول صيدها، ما هو الصيد؟ كل حيوان كم من يعني قدره في الأول حلال بل وحش أصلا. وقول لا نقر صيدها، إذا كان الصيد لك تنقره صيدها أي صيد مكة